شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء إماما أو خلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء، قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضع يده على شق رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل فذكر نحو دعاء سفيان، إلا أنه قال ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، وقال وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر، فما هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارسه جبريل صلى الله عليه وسلم فلهو أجود من الريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال كان ابن عباس يحدث أن أبا بكر كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت برد حبرة كان مسجا عليه، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا أعلمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي خداش أن ابن عباس قال لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة وهي على طريقه الأولى أشار بيده وراء الضفير أو قال وراء الضفيرة، شك عبد الرزاق فقال نعم المقبرة هذه، فقلت للذي أخبرني أخص الشعب؟ قال هكذا، قال فلم يخبرني أنه خص شيئا إلا كذلك أشار بيده وراء الضفير أو الضفيرة، وكنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الشعب المقابل للبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبرت الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير يقول كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى هلال شهر رمضان، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تروا الهلال فاستكملوا 30 ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله على غيره إلا هذا اليوم ليوم عاشوراء أو رمضان. قال روح: أو شهر رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى طعام فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم، فإن الناس مستنون بكم. قال ابن بكر وروح: إن الناس يستنون بكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زكريا بن عمر أن عطاء أخبره أن ابن عباس دعا الفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام يصلي، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم عن عكرمة قال: قال ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في النوم، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقل: يا محمد، إذا صليت: اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله. قال: فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها، فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني، أدني وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، هو هذا، فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلا منهم حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عثمان الجزري عن مقسم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحر القتل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون تحت راية الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس وسئل: هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ولولا قرابتي منه ما شهدته من الصغر. فصلى ركعتين ثم خطب، ثم أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فوعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فأهوين إلى آذانهن وحلوقهن فتصدقن به. قال: فدفعنه إلى بلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى أن ينزل الأبطح، ويقول: إنما أقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتيت خالتي ميمونة بنت الحارث فبت عندها فوجدت ليلتها تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم دخل بيته فوضع رأسه على وسادة من أدم حشوها ليف فجئت فوضعت رأسي على ناحية منها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا عليه ليل فعاد فسبح وكبر حتى نام ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل أو قال ثلثاه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرة ثم غسل قدميه قال يزيد حسبته قال ثلاثا ثلاثا ثم أتى مصلاه فقمت وصنعت كما صنع ثم جئت فقمت عن يساره وأنا أريد أن أصلي بصلاته فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته لفت يمينه فأخذ بأذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أن عليه ليلا ركعتين فلما ظن أن الفجر قد دنا قام فصلى ست ركعات أوتر بالسابعة حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتين ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت فخيخه ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى وما مس ماء فقلت لسعيد بن جبير ما أحسن هذا فقال سعيد بن جبير أما والله لقد قلت ذاك لابن عباس فقال مه إنها ليست لك ولا لأصحابك إنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يحفظ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني قال سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب فقال أما أنا فقد رأيت المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفمن الطيب هو أم لا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس حدثني عن الركوب بين الصفا والمروة فإن قومك يزعمون أنها سنة فقال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وكذبوا ماذا قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فخرجوا حتى خرجت العواتق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب عنده أحد فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف وهو راكب ولو نزل لكان المشي أحب إليه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال قد سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في الجماعة فقال ركعتين تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر عن ابن عباس قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة بن زيد فقال قد أحسنتم وأجملتم فكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال مسعر وأظنه قال أو علفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول كان ابن عباس يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال شيء أريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديا مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. فقال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عباد بن منصور حدثني عكرمة بن خالد ابن المغيرة أن سعيد بن جبير حدثه قال ابن عباس أتيت خالتي ميمونة فوجدت ليلتها تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يزيد إلا أنه قال حتى إذا طلع الفجر الأول أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئة حتى إذا أضاء له الصبح قام فصلى الوتر 9 ركعات يسلم في كل ركعتين حتى إذا فرغ من وتره أمسك يسيرا حتى إذا أصبح في نفسه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ركعتي الفجر لصلاة الصبح ثم وضع جنبه فنام حتى سمعت جخيفه. قال ثم جاء بلال فنبهه للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة أن ابن عباس كان يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة ابن رقبة عن طلحة الإيامي عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس تزوج فإن خيرنا كان أكثرنا نساء صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس أنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام؟ فقال لا بل حجه، فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبعثن الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ووضعوها على عواتقهم ثم رملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة يا بني أخي يا بني هاشم تعجلوا قبل زحام الناس ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا كامل عن حبيب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فذكر الحديث قال ثم ركع قال فرأيته قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء أن يحمده قال ثم سجد قال فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى قال ثم رفع رأسه فكان يقول فيما بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري قال ترأينا هلال شهر رمضان بذات عرق فأرسلنا إلى ابن عباس نسأله فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قد مده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين فمات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو حاضر قال سئل ابن عمر عن الجر ينبذ فيه فقال نهى الله ورسوله عنه فانطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر فقال ابن عباس صدق. قال الرجل لابن عباس أي جر نهى عنه؟ قال كل شيء يصنع من مدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما نزلت آية الدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام قالها 3 مرات. إن الله لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة فجعل يعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب أي نبي هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زد في عمره؟ قال لا إلا أن تزيده أنت من عمرك. فكان عمر آدم 1000 عام فوهب له من عمره 40 عاما فكتب الله عز وجل عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما حضر آدم عليه السلام أتته الملائكة لتقبض روحه فقال إنه لم يحضر أجلي قد بقي من عمري 40 سنة. فقالوا إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت ولا وهبت له شيئا. وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب فأقام عليه الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زمعة عن ابن شهاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس أبدا يا رسول الله؟ قال بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إن دباغ الأديم طهوره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني رميت ب6 أو 7. قال ما أدري أرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ب6 أو 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من صداع وجداه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وأبو داود المعنى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أشعر الهدي جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به على البيداء أحرم. قال فأحرم عند الظهر. قال أبو داود بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله قال كان ابن عمر يتوضأ ثلاثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد عن قيس قال عفان أخبرنا حماد في حديثه قال أخبرنا قيس عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوى فشرب ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن بخل بكم أو حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لماء زمزم فسقيناه فشرب قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل قال كان معاوية لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا استلمه، فقال ابن عباس إنما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستلم هذين الركنين، فقال معاوية ليس من أركانه شيء مهجور، قال عبد الوهاب الركنين اليماني والحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الثوري حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع معاوية وابن عباس وهما يطوفان حول البيت، فكان ابن عباس يستلم الركنين وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا هذين الركنين اليماني والأسود، فقال معاوية ليس منها شيء مهجور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من جعرانه فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا، قلت ما صدقوا وكذبوا، قال صدقوا قد رمل بالبيت وكذبوا ليست بسنة، إن قريشا قالت دعوا محمدا وأصحابه زمن الحديبية حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يونس وسريج قال حدثنا حماد عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا قالت إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه قال لأصحابه أرملوا بالبيت ليرى المشركون قوتكم، فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض من لبن وقال إن له دسما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت أنه حدثه محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه قال حدثني ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من الليل فأخذ سواكه فاستاك به ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى قرأ هذه الآيات وانتهى عند آخر السورة ثم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف حتى سمعت نفخ النوم ثم استيقظ فاستاك وتوضأ وهو يقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوتر بثلاث، فأتاه بلال المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل أمامي نورا وخلفي نورا واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة علي وقال مرة أسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا أبو عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد أخبرنا ثابت وحسن بن موسى حدثنا ثابت قال حدثني هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي. قال عبد الصمد المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا ثابت قال حسن أبو زيد قال عبد الصمد قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس قال حسن نحن نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل وقال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال أقمر هجان. قال حسن قال رأيته في المانية أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجرة ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق ورأيت موسى أسحم آدم كثير الشعر. قال حسن الشعرة شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم. فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك فسلمت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا ثابت حدثنا هلال أن عكرمة سئل قال حسن سألت عكرمة عن الصائم أيحتجم فقال إنما كره للضعف وحدث عن ابن عباس. قال حسن ثم حدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة سمتها امرأة من أهل خيبر. آخر مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.